الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نبدأ اليوم بإذن الله جل وعلا كتاب الحج. وقد ذكر الإمام رحمه الله في هذا الكتاب 41 حديثا، وفرقها على 11 بابا. ذكر 41 حديثا، فرقها تحت تراجم 11 بابا، وعدة الحديث في المناسك 41 أدرك، أبوابه 10 وواحد، ميقاته واللبس ثم مفتد، والحرمة وما يجوز قتله، ثم دخول مكة وغيره، يعني وغير دخول مكة، فهو معطوف على الدخول وليس على مكة، تمتع والهدي غسل رأسه وفسخ حجه وصيد غيره. ذكر الإمام رحمه الله أولا باب المواقيت، وهي المواقيت الزمانية والمكانية كما سيأتي بيانه، وهذا من تعظيم البيت والحرم، حد له حدودا يتهيأ بها المرء عند دخوله. ثم ذكر باب ما يلبس المحرم من الثياب، أيضا من باب تعظيم البيت والتهيئة النفسية لدخوله وأداء المشاعر والمناسك فيه، وكأن المرء يستحضر خروجه من الدنيا متجردا من زينتها. وسيكون في الباب أيضا كما ألمح الإمام البسام رحمه الله تراجم أخرى، وكما مر معنا في الكتب الأخرى أنه يكون هناك تراجم يشار إليها، فسيأتي معنا باب في التلبية لم يسمه الإمام، وباب في سفر المرأة لم يسمه الإمام، وهذا أمر سيأتي التنبيه عليه في سفر النساء بلا محرم. ثم ذكر باب الفدية عند ارتكاب محذور من محذورات الإحرام، فما هي الفدية حينئذ؟ ثم ذكر بابا في حرمة مكة لينبه الحاج والمعتمر أنه مكان ليس ككل مكان، ولذلك سيكون هناك محذورات وهناك أمور تتعلق باللباس، كل ذلك ليعلم المحرم عظمة المكان ويتعبد لله جل وعلا بذلك. ثم سيبين أيضا باب ما يجوز قتله في الحرم، وسيأتي فيه أن الفواسق المؤذيات تقتل في الحل وفي الحرم، وكذلك ما كان مثلها فيدفع حتى وإن كان هذا يؤدي إلى قتله. ثم باب في دخول مكة وغيره، قوله وغيره يعني هناك تراجم أخرى يشير إليها سيأتي في حينها. ثم باب في التمتع، وسيأتي فيه ذكر أنواع الحج وهي الإفراد والقران والتمتع، وخيرها التمتع لقوله صلى الله عليه وسلم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لسقت الهدي وجعلتها لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، يعني يعتمر ثم يتحلل ثم يهل بالحج يوم الثامن من ذي الحجة. ثم باب في الهدي، ثم باب في الغسل للمحرم. وسيأتي أن الحديث في غسل الرأس أو غسل الرأس، وفهم منه الصحابة جواز غسل البدن كله، وإنما المنهي عنه هو التطيب. ثم باب في فسخ الحج إلى العمرة، للحديث الذي مر ذكره، وهذا لمن لم يسق الهدي. وأما من ساق الهدي معه فهذا يحج قارنا. ثم آخر الأبواب باب المحرم يأكل من صيد الحلال، لأنه يحرم عليه الصيد، ويحرم عليه أن يشير إلى صيد ليصيده غيره، ولكن إن صاد غيره يجاز له أن يأكل هو منه. قال رحمه الله: كتاب الحج. والحج هو الركن الخامس من أركان دين الإسلام العظيم، وهو ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وهو معلوم من الدين بالضرورة. قولنا معلوم من الدين بالضرورة، فمن أنكره ممن يعيش بين المسلمين كان كافرا بالله العظيم. وثبتت ركنيته في أحاديث كثيرة، أشهرها حديث ابن عمر وحديث جبريل كما في الصحيحين. والترتيب فيهما مراد، فالشهادتان هما أساس الدين وأصله، ثم الصلاة أفضل الأعمال، ثم الزكاة قرينتها، لأن زكاة الأعمال تكون بالبدن، هذه بالصلاة، وتكون بالمال، وهذه الزكاة، فصل لربك وانحر، فقرن بينهما. وكثيرا ما يقول: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم قدم الصيام على الحج، لأن الصيام واجب كل عام، بخلاف الحج فهو واجب مرة واحدة في العمر، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ما عندنا إشكال. ويكون ذلك أيضا من حكمة الحكيم سبحانه وتعالى، فيكون في نفس السياق، وقد يكون ذكره مؤخرا لأنه آخر الأركان فرضا، لأنه فرض على الصحيح في السنة التاسعة أو العاشرة. نعم، ولكن هنا تكون الواو لمطلق العطف وليست للترتيب، أو من تصرف الرواة. ويستحب تكرار الحج والعمرة من غير إيجاب، لقوله كما عند أحمد والنسائي: الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ولما صح أيضا من قوله في الحديث القدسي: إن عبدا صححت له جسمه، يعني وعنده فضل مال، فمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، فذم من كان حاله الاستطاعة والقدرة مع وجود الزاد والراحلة لا يفد إلى الحج والعمرة، أي إلى البيت الحرام، كل 5 أعوام. ذم، ولا نقول يحرم، لأن الواجب مرة واحدة في العام. وأما فضل الحج فمشهور لا ينكر، وهي مغفرة الذنوب، لقوله: من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقوله صلى الله عليه وسلم والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وأشار الشيخ البسام رحمه الله إلى أمور عظيمة تكون في الحج وفوائد كثيرة، منها اجتماعية وثقافية وسياسية وغير ذلك من الفوائد، وأعظمها فائدة الاجتماع. فدين الإسلام يحرص على الجماعة، ولذلك يصوم الناس جماعة، الصوم يوم يصوم الناس ويصلون جماعة 5 مرات، 5 مرات في اليوم والليلة، ويجتمعون في الأعياد. والاجتماع الأعظم في خير أيام العام في يوم النحر، يوم الحج الأكبر، فهذا أعظم اجتماع يجتمع فيه الأبيض والأسود والأصفر والأحمر والذكر والأنثى والكبير والصغير، وتتلاقح فيه الأفكار وتتناقل الثقافات، ويتعرف المسلمون بعضهم على بعض وعلى أحوالهم الاجتماعية والسياسية. ولو استغلت هذه المؤتمرات على هذا النحو الذي مر، يعني في الصلوات وفي الأعياد وفي الحج في حل مشاكل المسلمين، لأدي الغرض الذي كان من أجله الاجتماع. ولكن للأسف يستغل البعض هذه الاجتماع في إثارة الفتن والشحناء والبغضاء وتفرقة المسلمين. نسأل الله السلامة والعافية. قال الإمام رحمه الله كتاب الحج. والحج في اللغة القصد، وفيه استحضار النية للمحرمين بقصد البيت تعبدا لله، وقيل هو القصد مرة بعد مرة، يقال حججته أتيته مرة بعد مرة، ففيه استحباب تكرار، فيه استحباب تكرار المجيء إلى البيت من غير إيجاب، لأن الواجب مرة في العمر. وقيل هو في اللغة قصد على وجه التعظيم. استنى وخلاص المرة. وعليه فتؤخذ منه فائدة، وهي تعظيم البيت باستحضار ذلك في القلب. بعض الناس لا سيما من العوام يذهب كأنه في رحلة خلوية، لا يذهب مستحضرا تعظيم الحرم وتعظيم البيت، فلا بد من التنبيه على ذلك. ولذلك حث الشارع على ذلك، أنت تذهب هناك شعائر، هناك مناسك، هناك أمور تحذرها، وهناك ملابس خاصة وأفعال خاصة، هذا كله يستحضر القلب ويستدعي النية ويجعل القلب معظما لهذا المكان، أنه مكان ليس ككل مكان. وأما في الشرع فهو قصد مخصوص إلى محل مخصوص على وجه مخصوص، قصد مخصوص لأنه قصد على وجه التعظيم، إلى محل مخصوص، إلى البيت الحرام، على وجه مخصوص وهي المناسك والمشاعر الثابتة في الكتاب والسنة خذوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، أو نقول هو في الشرع قصد مكة لأداء المناسك، فقولنا قصد فيه استحضار النية والتعبد لله جل وعلا، ومكة فيه أنه قصد لمحل مخصوص كما ذكر، فلا يقصد غيرها. لأداء المناسك لأنه قد تقصد مكة للتجارة أو للسؤال عن الأهل ونحو ذلك، ولذلك سيأتي أن المواقيت إنما هي لمن أتى عليها مريدا الحج أو العمرة، وأما من لم يرد الحج أو العمرة فليس عليه إحرام على الراجح من كلام أهل العلم كما سيأتي بإذن الله رب العالمين. قال باب المواقيت، والمواقيت جمع ميقات من التوقيت وأصله من الوقت، يقال وقت الشيء أي جعل له زمانا معينا. طيب إذا قال كما سيأتي في حديث ابن عباس وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، فهل هذا توقيت؟ طيب حتى لو كان توقيتا مكانيا لماذا أتى بمعنى الوقت أو بلفظ الوقت؟ لأنه إذا أتى هذا المكان، نعم، في هذا الزمان المخصوص وصادف هذا المكان مريدا للحج والعمرة سيصادفه في وقت في زمان معين، وقت له في هذا المكان أن يحرم بالحج أو بالعمرة، فجعله كالزمان لأنه سيجتمع الفعل مع المكان بالزمان، فسماه توقيتا. ولذلك يكون المواقيت الزمانية والمواقيت المكانية، فالمواقيت نوعان: مواقيت زمانية وهي الأشهر الثلاثة، قال تعالى الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأما المواقيت المكانية فهي المذكورة في هذا الباب وسيأتي سردها. قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، أخرجاه وغيرهما. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن. قال وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، يهل من أهل يهل إهلالا. سبقت ترجمة ابن عباس وترجمة ابن عمر رضي الله عنهم. قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المواقيت المكانية لأهل المدينة يعني مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم ذا الحليفة والحليفة تصغير الحلفاء النبات المعروف لكثرته في هذا المكان، وهذا أبعد ميقات مكاني عن مكة، ميقات أهل المدينة. ولأهل الشام الإقليم المعروف الجحفة، مكان اجتحفه السيل فسمي الجحفة. ولأهل نجد قرن المنازل يسمى الآن بالسيل الكبير يرحمك الله. ولأهل اليمن يلملم. قال هن، أي هذه المواقيت المكانية لهن، يعني لأهل هذه الأقاليم ولمن أتى عليهن، يعني على هذه المواقيت من غير أهلهن، يعني من غير أهالي هذه الأقاليم المذكورة المدينة والشام واليمن ونجد. قال ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك، يعني ومن كان دون هذه المواقيت قريبا إلى مكة فلا يحتاج الرجوع إلى الميقات، وإنما يهل من محله، فمهله محله. من كان دون المواقيت فمهله محله. فمن حيث أنشأ، يعني فمن حيث أراد الحج أو العمرة، فهذا المحل هو المهل، يهل منه بالحج أو بالعمرة. قال حتى أهل مكة من مكة فيهل من مكانه إلا العمرة، فيحتاج الخروج إلى أدنى الحل كما في حديث عائشة رضي الله عنها. وأما الحج فيهل من محله حتى أهل مكة من مكانهم. طيب من أراد، من كان دون المواقيت وأراد العمرة للحج، فيخرج إلى أدنى الحل كالتنعيم أو عرفات أو نحو ذلك. وأما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال يهل أهل المدينة، هذا خبر أم إنشاء وطلب؟ هذا خبر أريد به الطلب، فكأنه قال ليهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وسبق في الأصول من صيغ الأمر دخول اللام على المضارع فيفيد الأمرية، فهنا يخبر أو أتى بلفظ الخبر وأراد الطلب والإنشاء أو الأمر. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، يعني من قرن المنازل. قال وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم على ما سبق. هذا من ضبط الصحابة رضي الله عنهم، فابن عمر أثبت ما سمع ثم أردفه بما بلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ابن عباس فذكر ما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما حصل عليه من بعض الصحابة. وهذا غالب حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها من مراسيل الصحابة. وثبت ميقات آخر يروى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يثبت، وإنما الثابت موقوفا عن عمر رضي الله عنه أنه وقت لأهل العراق ذات عرق. ولو ثبت أنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من موافقات عمر للوحي، لأن عمر لما وقت ذلك ما وقته إلا باجتهاد منه. لما أتوا إليه وشكوا إليه أهل العراق قال لهم اجعلوا ميقاتكم ما يحاذي أقرب ميقات لكم، فوقت لهم ذات عرق، فلو ثبت ذلك مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ذلك من موافقاته رضي الله عنه للوحي. من ذات عرق، نعم نعم. وحتى فهو فضلا عن ثبوته عن عمر فهذا لا يقلل من شأنه، لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، ثانيا لأن ذلك مما أجمع عليه بعده. قال ومن كان دون ذلك، وهذا من ألفاظ العموم. طيب ما هو لما أعم ربما يظن البعض خصوصية لأهل مكة، فبعدما عم خص فقال حتى أهل مكة فمهلهم من مكة. واضح؟ وفي هذا الباب تحديد المواقيت المكانية وهي أربعة. ذا الحليفة اللي أبيار عليه الآن، وهي أربعة في هذين الحديثين، ذا الحليفة لأهل المدينة وهي أبيار عليه الآن، والجحفة لأهل الشام وهي رابغ، وهي أيضا ميقات أهل مصر، وقرن المنازل لأهل نجد وهو السيل الكبير حاليا، ويلملم كما هو لأهل اليمن، ويزاد على هذه المواقيت ذات عرق لأهل العراق. ثانيا أن هذه المواقيت لأهلها، يعني لأهل هذه الأقاليم هذه المواقيت، وهي أيضا لمن أتى عليها من غير أهلها، يعني مصري كان في اليمن أو سافر إلى اليمن لغرض ما كطلب العلم مثلا، ثم أنشأ نية الحج، فمن أين يدخل؟ هل نقول له إذا إلى الجحفة أو إلى رابغ؟ لا، يهل من مهل أهل اليمن يلملم. واضح؟ طيب، ذهب إلى المملكة زيارة في المدينة ثم أنشأ الحج أو العمرة، نقول له ميقاتك أبيار علي أو ذا الحليفة. طيب الآن من يذهب خرج من مصر يريد الحج أو العمرة ويسافر بالطيران أو بغيره، نقول له يحرم من الميقات الذي سيمر عليه. واضح؟ طيب أنا سأذهب إلى المدينة، نقول ذهبت محرما فلا تجاوز الميقات إلا محرما، وإلا يحرم عليه. ولذلك نقول وفيها تحريم تجاوز المواقيت بدون إحرام لمن أراد الحج أو العمرة، لقوله ممن أراد الحج والعمرة، وهذا قيد مراد على الراجح، ويؤخذ منه الفائدة الرابعة، وهو أن من دخل مكة أو أراد دخول مكة لغير الحج والعمرة فلا يجب عليه الإحرام. نعم نعم، أو أصحاب التجارة أو الذهاب لأغراض أخرى. طيب أنت ذهب للحج؟ خلاص بخذنا معك. طيب، وفيه أن من كان دون هذه المواقيت فمهله محله أيا كان محله، حتى أهل مكة مهلهم من محالهم. طيب، وسبق وهذه الفائدة السادسة أما من أراد العمرة فلا بد أن يخرج إلى أدنى الحل. وفيه يسر الشريعة الإسلامية حيث جعل هذه المواقيت لأهلها ولغير أهلها، فلا يحتاج أن يذهب إلى الميقات أهله فيهل من الميقات الذي سيمر عليه. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.